بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلني استيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، ووسع علينا فتوح العارفين. ما زلنا مع عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث لما كان مبنيا على النقل والعقل كان لا بد لنا من أن نتتبع ما قاله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في قضية هي من أخطر القضايا المتعلقة بالنبوات، ولعل من المعاني التي يمكن أن نعرض لها: الأول، هناك فرق بين الجواز العقلي والوقوع. فنجد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من ذهب منهم إلى تجويز أمر من الأمور على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنما يجوزونه عقلا مع اتفاقهم على امتناع ما جوزوه عقلا من الوقوع. فرق بين أن نقول يجوز عقلا ويقع فعلا، وبين أن نقول هذا من الجائز العقلي لكنه يستحيل أن يقع. والاستحالة العارضة للجواز يا هنا إنما لها أدلتها التي أتى بها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن هناك فرق بين الجواز العقلي والوقوع. ربما جوزنا أمرا لكن منعنا من وقوعه أو منعنا وقوعه. المسألة الثانية أو الأمر الثاني يتعلق بانشغال الذمة. ما معنى انشغال الذمة؟ المكلف هو من بلغته الدعوة وهو سليم الحواس. إذا بلغتك الدعوة وقد بلغت سنا معينة، وبلوغك الدعوة إنما يعني أنك قد أحسنت استقبالها، هذا يدل على سلامة الحواس التي استقبلت الدعوة. حيث تبلغك الدعوة وأنت سليم الحواس وقد بلغت سنا معينة، أي صرت مكلفا ببلوغك الدعوة. ما معنى أنك قد كلفت؟ الدعوة التي مضمونها طلب توحيد الله تبارك وتعالى، مضمونها طلب الإيمان بما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، مضمونها أن تفعل ما أمرت بفعله وأن تنتهي عما نهيت عن فعله. فلو ركزنا الضوء الآن على فقرة أن تفعل ما أمرت به وأن تنتهي عما نهيت عنه، أليس هذا من لب التكليف؟ لب التكليف افعل ولا تفعل. فلو افترضنا أنه لم يأتي الأمر بفعل أو لم يأتي النهي بانتهي لا تفعل، هل تكون ذمتك مشغولة من حيث إنك مكلف، أم أنك لا تكلف إلا بما بلغته؟ إذا لم تبلغ أمر من الأمور فذمتك لا أقول فارغة، بل أقول فارغة لا على معنى الذنب، وإنما على معنى عدم تعلق أمر من أوامر الله عز وجل بذمتك، فأنت حر فيما لم تبلغ بفعله، وأنت حر مما نهيت عن أن تفعله، إذ لا تكليف إلا بعد التبليغ. بمعنى آخر، لا تشغل الذمة إلا عند التكليف، قبل أن ينزل جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ، وإن كان اقرأ كما ذهب كثير من العلماء هنا ليس تكليفا وإنما تلقينا. اقرأ ليقرأ، اقرأ ليقرأ ولون تلقين. لكن لو افترضنا أن اقرأ أمر وأن الأمر هنا إنما هو تكليف، قبل أن يقول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، أكان مطالبا بالقراءة؟ لم يكن مطالبا بالقراءة. قبل أن ينزل، وهذا لعله أقرب للأذهان، قبل أن ينزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ قبل أن ينزل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قبل أن ينزل قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، أكانت ذمتنا مشغولة بالصيام قبل نزول قوله كتب؟ لم تكن ذمتنا مشغولة، وهذا معنى من المعاني العريضة الأساس في تناول ما نحن بصدده. المعنى الثالث، حينما تقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، علمنا الله عز وجل أن نحدد مضمون الصراط الذي قامت حقيقته في ذهنك، دل على ذلك التعريف اهدنا الصراط، لم يقل اهدنا صراطا، لم يعلمنا اهدنا صراطا نفرة، وإنما اهدنا الصراط، حيث قامت حقيقة الصراط المطلوب أن تهتدي إليه أو أن يهديك الله إليه، وجدت نفسك تبدل أي تأتي بنماذج شاء الله عز وجل أن تكون سلكت قبل أن تسأل الله هدايتك إلى هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. هنا لو وقفنا لحظة واحدة أمام ما أضيف إليه الصراط أو من أضيف إليهم الصراط، صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. ألا تدل الإضافة على أن هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم إنما سلكوا الصراط الذي نصبه الله عز وجل لك وسألك أن تسأله إياه؟ ألا يدل هذا على النظافة، نظافة السلوك؟ ألا يدل على الاستقامة؟ ألا يدل على أنهم قد صاروا نماذج يحتذى ويقتدى بها؟ صراط الذين أنعمت عليهم. لو كان ثمة السواء لدى أولئك الذين أنعم الله عز وجل عليهم، أيمكن أن يعلمنا الله عز وجل أن نسأله صراطهم؟ لو لم يكن صراطهم مستقيما، ولو لم تكن معرفتهم بالله عز وجل أكمل وأتم، ولو لم يكن أو تكن تقواهم المبتنى على المعرفة على المستوى المطلوب، التقوى وحدها، حيث إن الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقدم في ذكر المنعم عليهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التتميم، لأنهم هم الذين حققوا مضمون كلمة التقوى، وهم الذين حققوا أبعاد أو مفهوم التقوى التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهم الذين لم يكتفوا بتحقيق التقوى من حيث هي، وإنما تجاوزوا ذلك إلى حق التقوى. كلمة التقوى لا إله إلا الله تقي من اعتقدها مع قولها من الخلود في النار، والتقوى تحجزك من أن تبقى في النار، بمعنى أنه لو كان ثمة التواءات وأدت به إلى أن يدخل النار فإن من اتقى لن يمكث فيها بل ينجى، وإن منكم إلا واردها مر عليها، ثم كان ذلك على وإن منكم إلا واردها، نجد أن الله عز وجل بعدما ذكر الورود قال ثم ننجي الذين اتقوا، إن للمتقين مفازا، الفوز أن يزحزحك عن النار ويدخلك الجنة. أما حق التقوى فهي العمل أو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل لب المعرفة بالله تبارك وتعالى، ذلك أن الخوف إنما هو ثمرة لمعرفة جلال الله تبارك وتعالى، للوقوف على مظاهر جلال الله تبارك وتعالى، ومن هذا الوقوف أن تقف على ما أعد الله عز وجل لأولئك الذين ناصبوا الرسالات العلاء. إذن نحن مع الاستقامة، كيف نحققها؟ بالاقتداء. اقتداء بمن؟ بمن تحق قد لديهم الاستقامة، وعلى هذا ما يمكن إلا أن يكون النبي على أرقى صورة يمكن أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. والمسألة بدهية لا تحتاج إلى وقفة طويلة. ذلك أن الأتقى هو الأعرف والأعرف هو الأتقى والأتقى هو الأكثر استقامة، حيث يكون أكثر استقامة مع ذلك أنه هو الأتقى، وحيث يقول أتقى مع ذلك أنه هو الأعرف الأعلم بالله عز وجل. وعلى هذا هناك تقي وهناك أتقى، لا يمكن أن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا الأتقى من بين أقوامهم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم. ما نريد أن نبعد أكثر من هذا، فنحن كما قلنا مع فقرات قالها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى يؤكدون نظافة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل هذا من أجل أن تزداد تعلقاتنا بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، كل هذا من أجل أن تبقى الصورة مشرقة، صورة النبوات وإشراق صور النبوات في ذات المؤمنين لون من ألوان الجد الذي يترتب عليه محبة وتعلق واقتداء وتأتي. فهم من أنظف ما خلق الله تبارك وتعالى، من أنظف من خلق الله تبارك وتعالى. يقول السنوسي في شرح السنوسية الكبرى، ونحن مع الصفحة في 34 بعد 700، إذا علم صدق الرسل بما نعلم صدق الرسل بأمور، نحن الآن لا نريد أن نعددها كأن نقول صفاتهم الشخصية، استقامتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، نظافتهم، إخلاصهم، صدقهم فيما يدعون إليه، عدم التناقض بين الدعوة وبين التطبيق في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعنا من هذا، وإنما يعلم صدق الرسل ابتداء بدلالة المعجزة، ذلك أن الله يؤيدهم بمعجزة، والمعجزة تقول بملء فيها صدق ذلك العبد الذي أظهر الله عز وجل على يديه تلك الخارقة فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان التحدي في صور كثيرة بالمعجزة، وكتاب الله عز وجل هو قمة المعجزات التي شاء الله عز وجل أن تبقى بعدما صارت المعجزات السابقة تاريخا ثبت، فحيث ثبت التاريخ بتنا نؤمن به إيمانا بالخبر الصادق. أما القرآن فما زال بين أيدينا وعطاءاته لا تنقطع ولم تنقطع. من هنا نقول المعجزة دلت على صدق الرسل عليه الصلاة والسلام، حيث دلت المعجزة على صدق الرسل، ومن حيث إن المعجزة خلق الله، وبما أن الله عز وجل قد خلقها على يد من خلقها على يديه، دل هذا على أنهم صادقون، وعلى أنه ينبغي أن نصدقهم في كل ما أتوا به من الله تبارك وتعالى. أيجوز في حق الرسل أن يكذبوا على الله تبارك وتعالى؟ لو كذبوا لما كانوا رسلا، ولو كذبوا لما أيدهم الله عز وجل بالخوارق. إذا تصديق الله عز وجل للرسل بالخوارق دل على فتحهم، وطلب منا هذا الأمر أن نستجيب لهم في كل ما أتونا به من الله عز وجل. ومن هنا مع دلالة المعجزة يستحيل الكذب في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. فيما يتعلق بالمعاصي، فيجوز لرسول يرسله الله عز وجل ويؤيده بالمعجزة ويطلب من الأقوام الذين جاءهم هذا الرسول أن يتبعوه وأن يتأثوا به، يجوز أن يعصي الله تبارك وتعالى؟ قال لا يجوز أن يعصي الله تبارك وتعالى، وهذا كررناه ولا مانع من تكراره، لأنه حيث طلب منا أن نتأسى، طلب منا أن نتبع اتباعا مطلقا، لو أنه يعصي لكنا قد طلبنا بأن نتبعه في كل ما يأتي به، وما يأتي به معصية من جملة ما يأتي به، إذا كأنما طلب منا أن نتبعه في الطاعات وفي المعاصي، وهذا لا ينسجم مع مضامين رسالات الله تبارك وتعالى. ذلك أن الرسالة التي ينزلها الله عز وجل حقيقتها أن تحقق العبودية لله عز وجل، حقيقتها أن تقيم طاعة الله عز وجل في ذاته ظاهرا وباطنا. مأمورون بالاقتداء بهم؟ نعم، نحن أمرنا بالاقتداء بهم. لو جازت عليهم المعصية لكنا مأمورين بهذه المعصية. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعاصي منها ما هو معصية فاحشة ومنها ما هو دون ذلك. ومن هنا أيمكن أن يقع المكروه من الرسل عليهم الصلاة والسلام دعك من الكبيرين، أيمكن أن يقع منهم مكروه؟ نرجع للأصل، هل نحن مطالبون بأن نجتنب المكروهات؟ نحن طلبنا أن نجتنب المكروهات؟ أطلبنا أن نقتدي بالرسول؟ نعم، طلب منا أن نقتدي بالرسول. لو كان يقع في المكروهات لكنا مأمورين بأن نتبعه فيما يقع منه فيما يفعله. فحيث إن الشريعة جاءت تطلب منا أن نجتنب المكروهات، وحيث إن هذه الشريعة إنما طلبت منا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام اقتداء مطلقا، دل هذا على أنه لا يتصور من الرسول أي مكروه من المكروهات. فيما يتعلق بالمباح، المباح على الوجه الذي يقع من غيرهم، هل المباح لونان؟ قال نعم، يمكن أن نعتبر المباح لونين، وهذا لون من ألوان التجليل للفقه. حينما نرجع للفقه المباح هو المباح حقيقة، ولكن حينما يأتي النبي بالمباح لا يأتيه بدافع، يأتي العوام المباح به. أنا حينما أتناول المباح أتناوله من باب التلذذ، من باب إشباع الشهوة والرغبات عندي، لأنه لي نفس، أنا نفسي ليست مزكاة منقاة. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فحينما يتحركون في مضامير المباح يتحركون به من باب أن يبلغوا دين الله عز وجل، وتبليغهم دين الله يتناول الفرائض الواجبات السنن الآداب المباح، كما يتناول النهي عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا حينما يأتي النبي بالمباح يأتي به تشريعا، فهو مطيع لله عز وجل في المباح. مع أننا نحن من حيث التقسيمات، تقسيمات أصول الفقه، حيث تأتي بالمباح أو تترك المباح فلا حساب عليك، لا لك ولا عليك. قضية المباح هي القضية التي رسمت شريعة الله عز وجل مساحاتها، فإذا بنا نتحرك بالمباح لا يكتب لك ولا عليك. اللهم إلا إذا كنت واعيا فانطلقت من وعيك بأن تحول المباح إلى طاعة، يعني ترتقي بالمباح من أجل أن يصبح لك بعدما لم يكن لا لك ولا عليك. بما نرتقي بالمباح؟ قال بالنية. لو افترضنا أن الطعام حال تناوله منك كان التناول مباحا، لم يكن من باب أنه يجب أن تأكل بناء على أن تناول الطعام قد يكون فرضا، ذلك إذا تركه تركا قد شل حركته، لا يستطيع مع الترك أن يأتي بطاعات الله تبارك وتعالى، هنا يدخل في الإثم، يجب عليه أن يأكل في هذه الحالة أو حينما يقوم. إذا نهينا عن الوصال وغربت الشمس وجب عليك أن تأكل، فهنا تتناول الطعام بناء على الوجوب، يعني الخروج من الصيام إلى غيره. أما إذا كان الطعام مباحا تريد أن تتسلى، تدخل مطبخا تنظر أتأكل، أنت لست بحاجة، لكن ما بمعنى أن تأكل إلى شيء. إذا ما أكل بنيتي أن يستشعر بذاته، تستشعر كل خلية من خلاياه أنه يتناول نعمة الله عز وجل، هنا استحضر معنى ما كان يستحضره حينما يتناول المباح، كان يتناولها للتلمذ فحسبه، أو حينما يرقد ينوي التقوي على طاعة الله بعد أن يستيقظ، يرقد من أجل أن يريح بدنه ليقوم بين يدي الله عز وجل قيام الليل، أو كما قلنا يتناول الطعام وينوي التقوي على طاعة الله عز وجل، أو يتحرك في مناظر الكون يستجن من أجل أن يتقوى بهذا الاستجمام على الرجوع إلى ما يدين الحياة ومضامرها من أجل أن يعمرها بطاعة الله عز وجل. يمكن أن نلتقي. أما قضية النبوة قلنا بأنه حيث يتحرك يتحرك تبليغا لشريعة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بامتناع الكبير قبل النبوة يمكن أن نتناول الأمر من باب الحقائق التالية. الحقيقة الأولى، النبي قبل الاصطفاء بالنبوة قبل أن يأتيه الوحي، إما أن يكون لم يكلف بعد مطلقا بشرع ما، يعني ما كل في أي شرع. ففي هذه الحالة العصمة في حقه غير ذات موضوع. ما معنى العصمة غير ذات موضوع؟ كيف تقول في حق نبي لما يظهر اصطفاء الله عز وجل فيه، يعني لما يأتيه وحي الله تبارك وتعالى، لما يعلم أنه مصطفى قبل ذلك، حيث لا يكون مكلفا بشرع من الشرائع شرائع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. مع ذلك أننا لما نقول معصوم؟ معصوم أي شيء؟ هو ليس بمكلف، ذمته ليست مشغولة لا بأمره ولا بنهيه. وإن كنا قد قلنا هذا فلا نعني بهذا أنه يمكن أن يعصي بالعامي، لا يعصي بناء على أنه ليس ملزما لا بأمر ولا بنهي، يكون وظيفا. ولكن لما نبحث في عصمة مع أن ما تقتضيه العصمة غير متحقق؟ عصمة أي شيء؟ ولم يكلف بشيء حتى إذا خالفه كنا والله خرج عن عصمة. ومن هنا يقول المعاصي والمخالفات. وتصور في حق من؟ قال في حق من بلغه شرع الله عز وجل، والمعنى لعله يكون جهيرا حينما نقول بأن الصحابة قبل تحريم الخمر لو رأينا واحدا منهم يشرب الخمر لا تنظر إليه بالعقلية التي أنت عليها الآن بعدما استقر أمر الخمر تحريما، وإنما أنظر إليه بناء على أن الخمر لما تحرم. فإذا لم تكن تحرم أن تقول له أنت يا فاسق؟ لا تقول له يا فاسق. لماذا؟ لأنه ما فسق. لماذا لم يفسق؟ لأنه ما نهي، حتى إذا وقع فيما نهي عنه قلنا إنه قد عصى الله تبارك وتعالى. إذا قبل ورود الشرع وقبل التكليف بالشرع لا تكون الذمة مشهورة. ومن هنا حيث تكون الذمة خالية من التكليف لا كلام لنا في قضية العصمة. أتكلم الآن عن النبوة، عن العصمة قبل النبوة. قبل النبوة لا معنى لأن نبحث بالعصمة، وإن كنا نؤكد بأن نظافة جاءت في قمتها في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن الآن نتكلم عن أمر فكري، مثل ما تكلمنا في البداية في المطلع كنا هناك ما يسمى بالجائز العقلي وبالوقوع. يجوز أن يقع ما لم يكلف به لا أمر ولا نهي، لأنه ما كلف بالأمر حتى إذا ما تركه كنا خالف، ولم يكلف بنهي حتى إذا ما خلفه كنا خالف وخرج عن النهي، وإنما هو قد خلف ذمته من التكليف. هذه القضية، قضية الجواز عقلا والوقوع فعلا، قال في الشرح في السنوتية ذهب أكثر الأشاعرة وطائفة كبيرة من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء قبل النبوة المعصية. لا تنسى أني قلت عقلا، بحيث العقل لا يمتنع لأنه مفهوم المعصية غير متحقق كما قلنا قبل النبوة. وذهب بعض العلماء وهو مختار القاضي عياض إلى أن تصور المسألة كالممتنع. أنت عم تقول معصية، متى تكون المعصية معصية؟ حينما أمرك وتعصاني. إذا لم تعصني لا تسمى معصية. إذا لم أمرك بأمر فلما أقول لك لما لم تفعل؟ لأني أنا أصلا ما أمرتك بهذا. إذا هي المسألة كما قلنا دائرة في دائرة فكري. لماذا قلنا هذا؟ قال لأن هناك ريح تحرك تصور النبوات عليهم الصلاة والسلام بأنهم كانوا وكانوا وكانوا فيما يتعلق بالأخطاء، فيما يتعلق باليهود قلنا بأنهم قد أجرموا أيما جريمة في حق الأنبياء عليهم السلام. لم ينجو نبي من ألسنة علماء يهود حيث نسبوا لهم بعد النبوات، نسبوا لهم ما لا يليق بالأزعر من الأمة، يعني كالفاحشة بالبنت، هذا في أيوب عليه الصلاة والسلام أمر مشيب حقيقة. وهذه الصورة هي التي من وراء كثير من الانحرافات. قلنا بأنه فلسفة المسألة أو القيمة التربوية لهذه القضية، حتى لا يقال أني لماذا تبحث هذا البحث الآن، لماذا تبحث؟ هناك بحوث أهم، نعم هناك بحوث أهم بيقين، ولكن هذه قضية خطيرة. هنا المحارم في بلاد غير المسلمين على أوجه، السبب ما بين أيديهم في العهد القديم، ما دث على الأنبياء عليهم السلام. إذا سقطت صور الأنبياء المشرقة سهل هذا على كثير من النفوس أن تنبه انحرافاتها. وقلنا إذا كان أستاذ اللغة العربية المتضلع من اللغة والذي يراها في منامه يخطئه يلحنه، أما تحاكمون على اللحن؟ لماذا تحاكمون على اللحن؟ مع أنه العالم الجليل في اللغة إنما يخطئه، ذاك من قبيل السلوك. قبيل السلوك أيضا إذا كان أمر خلق الله وهم الأنبياء، إذا كان المصطفون الأخيار على مثابة أو على حال من الارتجاج والاهتزاز والانحراف والسقوط، فماذا تقول أنت بأصحاب كذا وكذا وكذا؟ إذن يقول الشيخ هنا فإن المعاصي إنما تكون بعد تقرير الشرع، لأنه لا يعلم كون الفعل معصية إلا من الشرع. كيف نعرف بأن هذه معصية؟ إذا قلنا القمار، القمار معصية أو غير معصية؟ نحن بدروس الفقه قلما نطرح مسألة فقهية إلا ونقول ما الدليل، حيث نقول يحرم نحتاج إلى قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة وقال الفقهاء. لا يصح أن أقول يحرم وحينما تقول لي ما الدليل أقول أنا أنت أخو كيفي يحرم بس، هذا غير مفهوم في سياق الفكر ولا السلوك الإسلامي. ومن هنا لا مفهوم للمعصية قبل الشرع، أو لا مفهوم للمعصية إلا من الشرع. وقال آخرون دل السمع بعد ورود الشرع على أنهم كانوا معصومين قبل البعثة، إذا جاء في الشرع ما يدل على عصمتهم قبل النبوة فهذا يريحنا ويقصر علينا الطريق، ولا نحتاج مع ورود النص المثبت للعصمة والنزاهة لا نحتاج إلى أن نستدل أدلة من مثل أن نقول إنه إذا كان ملتوي السلوك قبل النبوة فإن هذا يتعارض مع الغرض الذي أرسل من أجله. ما الغرض الذي أرسل الرسل من أجله؟ قال أن يحوشوا الناس على الله تبارك وتعالى. فإذا كان هو ملتوي السلوك فإن التواء سلوكه قبل بعثته سيدفع القوم الذين يأتي إليهم هذا الرسول إلى أن يقول أنت البارحة كنت في الخمارة، لا أنت تأتينا من أجل أن تفعل البارحة كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. فهذا يكت في عضد صدق الرسول فيما يبلغ به عن الله عز وجل. ونحن نعلم من علاقاتنا بأن فلانا حينما يستقيم أمره أن يتوب أن يرجع إلى رحاب الله عز وجل لا نزال ونحن نذكره حتى ولا بعد 50 سنة نقول الله فلان كان شيوعي. أنا أعرف كثير من الحقيقة الكتاب المفكرين الذين كانت لهم باع من أروع ما تكون الأيدي في رسم كثير من معالم الدعوة إلى الله عز وجل، كان شيوعي مر ولو مؤلفات الشيوعية ولو مؤلفات الإسلام. أنا لا أستطيع أن أنسى ما كان عليه، وهذا في النفس البشرية. ومن هنا يشاء الله عز وجل أن يختار من اختاره نبيا على أرقى صورة منذ طفولته، ما أثر عنه أي سواء يمكن أن يؤدي إلى نفرة الناس منه حينما يأتيهم بالحق المبين من الله تبارك وتعالى. وأخيرا بقي عندنا فقرة أخذناها من الشفاء للقاضي عياض. اختلفوا في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة. وطبعا حينما نقول هذا الكلام لا نقصد المعاصي على الإطلاق، وإنما حتى من أثبت قبل النبوة أثبتها بناء على نصوص ونقاها. المعصية معصية، ولكن هناك معصية مشينة، هذه ينأى عنها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتمجتين. يقول منعها قوم قالوا إنهم معصومون قبل النبوة وبعد النبوة، بعد النبوة بالاتفاق، وقبل النبوة إذا كان من ذهب إلى أنهم يمكن أن يقع منهم، قلنا فيما مضى بأنه يجوز ذلك عقلا لكن الوقوع لا يثبت. هنا قال بناء على عموم العصم الشامل، العصم حينما تثبت نمد في نفسها فنقول عصم شاملة تشمل المتقدم من أمر النبي والمتأخر من أمره، يعني قبل أن يأتيه الوحي وبعدما جاء وحي الله عز وجل. جوز هذا آخرون حيث خصوا العصم بحال النبوة، متفق عليه أن الأنبياء معصومون على النبوة متى يأتيهم وحي الله عز وجل. علما أن الخلاف في امتناع الذنب وجوازه عقلا ليس معناه أن الخلاف يجري كذلك في شأن وقوع ذلك منه. نحن إذا اختلفنا ذهب بعضهم إلى أنه يمكن وآخرون إلى أنه يمتنع. الذين قالوا بالامتناع قالوا أن العصمة شاملة لما قبل ولما بعد. الذين جوزوا قلنا جوزوها من حيث العقل، يعني لا يمنع العقل أن يقع النبي في مخالفة، علما بأن كلمة مخالفة ليست ذات معنى لأنه ما خالف أمرا كما قلنا، وهذا معنى مستقر. إذا اتفقوا على أن الوقوع بعيد، وإن كان من جوز إنما جوز من حيث العقل، الاتفاق على امتناع ذلك منهم بحسب الوقوع. الأستاذ أبو إسحاق يمنع الوقوع واقعا وعقلا، حتى عقلا يقول لا يجوز، يعني بخلاف من قال يجوز عقلا، والقاضي يمنعه واقعا بس بدليل الشرع وإن لم يمنعه عقلا. أما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية فبالإجماع على عصمته من تعمد الكبير، حتى الكبائر بعيدون عنها كل البعد من الله بكاملة. صغائر الخسة في صغيرة خفيفة في صغيرة لا يباه لها، فإذا كانت الصغيرة التي يمكن أن نطلق عليها أنها صغيرة إن كانت مما يدل أو تدل على خفة من يقوم بها فهذه أيضا الأنبياء منزهون عنها. أما إتيان ذلك، يعني لو فرضنا أن هناك صغيرة من الصغائر ووقعت من نبي من الأنبياء، من جوز قال يجوز ذلك بناء على النسيان يفعلها ناسيا، ومن جوز ذلك جوزها بناء على أنه ربما كان من الخطأ. أخيرا الآن يقول اتفق الكل على الجواز، جواز الصغائر، لكن الصحيح أنهم اتفقوا على الامتناع أيضا، فمنهم من ذهب نحن مع الامتناع إن شاء الله عز وجل. قال القاضي والمحققون بدليل السمع، بدليل السمع أنه يمتنع في حقهم أي مخالف لشرع الله عز وجل. الأستاذ وطائفة كثير من العلماء قالوا بدليل العقل، يعني العقل يدل على الامتناع والشرع كذلك يدل على الامتناع. أما الصغائر التي لا خسة فيها فجوزوها عمدا وسهوا، من جوزها؟ الأكثرون. به قال أبو جعفر الصبري في كمال الهمام: المختار لجمهور أهل السنة العصمة عن الكبائر مطلقا، أي خلاصة الموضوع. أهل السنة ذهبوا إلى أنهم معصومون، يعني الأنبياء، عن الكبائر مطلقا وعن الصغائر إلا الصغائر غير المنكرة، قلنا حال كون إتيانها، يعني لو أتى بها لكان إتيانه بها من باب الخطأ في التأويل أو من باب التهويل، لكنه إن وقعت منه صغيرة تهوى فلا تتركه شريعة الله تبارك وتعالى بل تنبهه على ذلك. ومنع من هذا المحققون أو طائفة المحققين من الفقهاء والمتكلمين، قالوا يمتنع ذلك عمدا وسهوا. قالوا لاختلاف الناس في الصغائر، قلنا لماذا يمتنع عليهم الصغائر؟ قال لأننا لسنا متفقين على الصغائر، لو اتفقنا لا فكرنا في الموضوع، كيف لا يتفقون أو ليسوا متفقين على الصغائر؟ قال لأن الصغيرة هي ذنب. فإذا ما نظرنا إلى من أمر في حقه لم يعد هناك صغيرة، الصغيرة ترتفع إلى كونها كبيرة مع أنها صغيرة في التقسيم الشرعي بناء على النظر إلى أنك إنما أتيت بالصغيرة في حق الله تبارك وتعالى. ونحن قد أمرنا باتباع كما قلنا، وأمرنا بالاتباع في كل ما جاء به من الله عز وجل. هل نحن مأمورون بأن نتبعهم في الأفعال؟ نعم. أمرون بأن نقتدي بهم؟ نعم. عند أكثر المالكية نحن مطالبون بأن بل يجب علينا أن نقتدي بهم في أفعالهم، فلو جازت منهم المعصية لكنا مأمورين باتباعهم فيها، وبهذا نعرف عدم جواز وقوع المكروه منهم. وصلنا إلى فقه لعلنا إذا أرجعناها إلى موطن قادم إن شاء الله عز وجل لوجدنا في رحابها كل ما يجلي عظمة هؤلاء الذين قد اختارهم الله تبارك وتعالى. ويكفي دليل على نزاهة هؤلاء، نقاء هؤلاء، صفاء هؤلاء، استقامة هؤلاء على شرع الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه الصلاة والسلام قال: يا داود حذر وأنذر أصحابك، حذر وأنذر أصحابك. التحذير والإنذار من معين واحد، أنذرهم بالعواقب وحذرهم من الوقوع بما لو وقعوا به وصلوا إلى سيئات المصائر. حذر وأنذر أصحابك، هذا يدل على أن أولى الناس بالتحذير والإنذار من يلوذ بك، لأن من يلوذ بك قد عرفك، فهو أدعى أن يستقبل منك نصحة بناء على المودة والألفة والمعرفة. ربما لو كنت غريبا وجئت لا شككوا في موقفك، يمكن أول خاطر يخطر ببال من توصي عليه المحاضرة وأنت من الإمارات والمحاضر عليهم في بومبي، ربما يكون أول خاطر، أقول أنا ربما، هذا التقليل وليس التفكير، أن يقال هذا ماذا يريد يا ترى، أول ما بيخطر ببال. ومن هنا جماعة التبليغ الله يجزيهم الخير مما يقررونه باستمرار، وكنت أعجب من هذا التقرير مع أنه كتاب الله عز وجل أجر هذا على عصمة الرسل عليه الصلاة والسلام: لا نريد منكم مالا ولا طعاما، ما نقبل ولا كذا ولا كذا، وإنما جئناكم أحبابا في الله تبارك وتعالى. يعني قضي نظافة المقصد أمر مهم جدا، حتى يستقبل من تبذل إليه أو تبذل إليه نصيحة نصيحتك. مما يحذرهم، مما ينذرهم؟ قال: أكل الشهوات. حينما تذكر الشهوات ويحذر منها يقصد منها الشهوات الحرام، ولو درهم واحد حرام فهو من الشهوات. لو عندك مليون درهم من الحلال لا يعتبر من الشهوات إلا إذا قصرت في الحقوق التي ألزمك الله عز وجل بالقيام بها. فحذرهم أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا، القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة، لا يعقل عن الله عز وجل من علق قلبه بشهوات هذه الدنيا، أو من وقع قلبه بين فكي تمساح هذه الدنيا، أو علقت رجل نفسه بشبكة إغراءات هذه الدنيا. عجبا كيف يرحل إلى الله قلب لم يتطهر من جنابة غفلاته، عجبا كيف يرحل قلب إلى الله عز وجل وهو قد علق بشباك شهواته. لأنه الرحيل إلى الله عز وجل هنا رحيل ستر، رحيل طاعة، رحيل ذكر، رحيل فهم عن الله تبارك وتعالى. حذرهم في الشهوات، لماذا؟ قال: لأن الأكل يدل على تعلق القلب بما تأكل، فإذا ما تعلق القلب بالشهوات الحرام إن عقل هذا القلب محجوب عن الفهم عن الله عز وجل، حتى النصيحة ما يستقبلها. وقال وهيب بن الورد: خلق ابن آدم والخبز معه، بمعنى ما شق الله عز وجل فمن إلا وخلق له لقمة أو ما يقيم به صلبه. طيب، ولو افترضنا أن مجاعة قد ضربت جماعة من الجماعات، قال لا تقوم مجاعة إلا على بطون وكروش قد أسرعت وتجشأ أصحابها فأنتنوا الأجواء كلها، ذلك الذي تجشأ بعدما أكل عجلا مشويا وتناول بعده وقد أراد أن يتحلى 100 طابين، 1000 طاب، 1000 في المسطرة يقول 1000 طابين، فعجل مع 1000 طابين ثم تجشأ. تصور أنت ما الذي خرج؟ خرج برجل العجل وخرج بذور التين وإذا به يلوث الأجواء كلها. أعطى الله عز وجل أناسا ومنع أناسا ليبتلي من منعهم بالصبر ويبتلي من أعطاهم بالشكر، فهؤلاء يبتلون وهؤلاء يبتلون. لو افترضنا أن من أعطاهم الله عز وجل منعه ومات بسبب هذا المنع، من مات، ليس معنى هذا أن الله ما خلق الأقوات، وإنما خلق الأقوات وملكها لأناس من أجل أن يعرفوا حق الله عز وجل في هذه الأقوات التي أعطاهم الله تبارك وتعالى. خلق ابن آدم والخبز معه فما زاد على الخبز فهو شهوة. أنت تصور لو أن البيوت راجعت حساباتها، وأول بيت ينبغي أن يراجع حساباته بيت عبد الكريم، لأنه عندي من الثلاجات الممتلئة والحمد لله رب العالمين ما يكفي لمجاعة تضرب الأرض لمدة 5 سنوات على الأقل، وبعدها بفكر أنه نأتي بغيرها. قال لو أن البيوت راجعت حساباتها واكتفت بأن تعيش بما يمكن أن تعيش فيه، يعني بدل الأسرة الدوارة وبدل خذ ما يمكنك أن تأخذ به، حتى الطعام لا من باب التقشف وإن من باب الاكتفاء، تحوشنوا فإن النعم لا تدوم. ما الذي يفيض عنا الكثير؟ أنا أرتاح، نعم، اللهاث أغلبه القلق الذي يصيب كثير من النفوس. أغلب أسباب القلق أني أريد 10,000 درهم حتى أقيم حياتي، فأنا دخلي 4,000 درهم، وهنا على حسب حال الذي يمتلك الأربعة وبحاجة لعشرة. لماذا هو بحاجة لعشرة؟ أنه رسم أفق معين للحياة، يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا ويريد كذا، حتى السيارة يريدها من نوع معين ولا يكتفي بنوع يتناسب مع 4,000. ما الذي يحدث هنا؟ إما أن تطول يده حتى تصل اليمن، وإما أن يأكل بلسانه كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة إلا أن يكون هناك فئة أو قوم يأكلون بألسنتهم كالبقر، أو يسرق أو كل ما شئت بهذا. أما أنه يكتفي، معنى ذلك أنه ما يعيش سعيدا إلا إذا وافق نظام حياته دخله، لا يرسم أفق للحياة ثم يسعى للدخل من أجل أن يوصيه، وإنما يرسم الأفق بناء على من دخله. دخل 1000، اكتفي بال1000 وارتب نفسك على 1000. هنا يقول ما زاد على الخبز فهو شهوة، فحدث به أبو سليمان فقال صدق، الملح مع الخبز شهوة، خبز بكفية. وأخيرا، ويقال ما تخلى قلب عن طلب الشهوة، في فرق بين أن يكون قلبي عالق وبين أن يطلب، الطالب مشغول أيضا. قال ما تخلى قلب عن طلب الشهوة إلا استنار بأنوار المعرفة. في البداية خلص قلبك من شباك الشهوات، ثم خلص قلبك من طلبها، لأنه رب فاقد للشهوة يسعى قلبه وراءها ويجري حتى يراها في المنام، فلا تطلب إجاز، فعلى الرحل والسعة بشرط أن تأتي من يد الحلال، وإلا تأتي فحيحلها بعدم مجيئها، لا بمجيئها، إن جاءت فهي ابتلاء وامتحان، وإن لم تأتي فلا مانع من هذا. وأخيرا، ما تخلى قلب عن ظلم الشهوات، ظلم يعني ممارسة في ممارسة، وما من شهوة يأكلها صاحبها في غفلة عن الله عز وجل إلا وتورث قلبه ظلما. قال ما تخلى قلب عن ظلم الشهوات إلا استنار بأنوار المعرفة، وما تخلى قلب عن طلب الشهوات إلا استنار بأنوار المعرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.